جاي من بلاد البعيد، لا زد ولا ميه، وغربتي صاحبتي بتحوم حوالي. جاي من بلاد البعيد، لا زد ولا ميه، وغربتي صاحبتي بتحوم حوالي. وانت تقولي لي بحبك، تحبي ايه فيا؟ وده حب ايه ده اللي من غير اي حريه؟ في بلاد الشوق يا ولد الهلالي، ونسي دموع العين وانا سايب اهالي. يا ولد الهلالي، لا عليا ولا بي يا عزيز يا بنت السلطان. لو يتغير الزمان وقابلتيني في اي مكان، كنت اعشق من غير ما تقولي يونس. انا يونس كنت حقول اهو ده المحبوب، ويدوب قلبي قبل ما دوب. يا ولد الهلالي، لا عليا ولا بي انا يونس، ونسيت من يونس والدنيا مهدت عليا. قلبي ضايع من لجهلي، باين نسيت وحد اهلي. ينفع حبك من غير قلبي؟ ما تردوا عليها وعلي. يا ولد الهلالي، لا عليا ولا بي يا عزيزة يا بنت السلطان. لو يتغير الزمان قابلتيني في اي مكان، كنت عشق من غير ما تقولي يونس. انا يونس كنت حقول اهو ده المحبوب، يدوب قلبي قبل ما دوب. يا ولد الهلالي، لا عليا ولا بي انا يونس، ونسيت من يونس.